غيرت السنة. قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ من هو أبا عبد الرحمن؟ ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا كثر قراءكم، إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. نعوذ بالله من هذه الصفات المخالفة لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. متى ذلك؟ عند كثرة القراء، كثرة الذين يقرؤون، لكن قل الفقهاء وكثرة الأموال وقل الأمناء والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، يعني بغير إخلاص. أيضا من الأدلة حديث زياد ابن حدير رضي الله عنه قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. يهدمه زلة العالم، عندما يزل العالم لا نتبعه على زلته، بل نحذر من هذه الزلة، نحذر من هذه الزلة. إذا كان عالما متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح وزل زلة، فإننا نحذر من هذه الزلة. أما إذا كان يسمى عالم وليس متبعا لكتاب الله ولا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا متبعا لما كان عليه السلف الصالح، فإننا نحذر منه ومن زلاته. أما إذا كان عالما متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح وزل، فنحذر من زلته ولا نحذر منه. وجدال المنافق بالكتاب، عنده علم ويجادل في القرآن ويثير الشبهات. وحكم الأئمة المضلين، عندما يحكمون بغير ما أنزل الله، فهذا مما يهدم الإسلام. هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وأيضا هذا يطلق على العلماء الذين هم لا يتبعون كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا هدي السلف الصالح، فيضلون ويضلون، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أو لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا يعني مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين يجب أن نقتدي بهم، كانوا أفضل هذه الأمة، وهذا خلافا لما عليه الرافضة، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، اعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أيضا من الأحاديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن يتدارؤون يعني يتجادلون بالباطل في القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى أو فكلوه إلى عالمه، رواه أحمد وابن ماجة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وأن يعيننا على اجتناب البدع والتفرق والاختلاف، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.